ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. ده احنا احيانا بنصرف نص فلوسنا على الاكل ونصنا على الدكاتر، اللي عنده عسر هضم واللي عنده سمنه واللي عنده معرفش ايه واللي عنده حال غريب. هكذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بقوله لك علشان نتبع النبي عليه الصلاه والسلام، مش عشان حاجه تانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. لقاء جديد مع أنفاس الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الباب اللي هنتكلم فيه النهاردة باب مهم جدا جدا في حياة المسلمين. يمكن لما تسمع العنوان بتاعه تقول هنتكلم في ايه؟ نتكلم في حاجة مهمة جدا تعرفك يعني حكمة عظيمة جدا من حكم الله في تشريعه. طب العنوان ايه؟ قال باب كراهية الأكل متكئا. ما هو أصل احنا بنتكلم في كتاب أدب الطعام، بقول لك الإسلام دين أدب. الرسول هيعلمنا حاجة كده تجملنا ونحن نأكل، تكرمنا ونحن نأكل، تفهمنا ونحن نأكل. اسمع كده، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. لا آكل، لا آكل متكئا. قال الخطابي: والمتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. يبقى الراجل قاعد ومسند على ايه؟ على شلته مثلا او على مخده مثلا او حاجه، قاعد بقى ياكل على جنبه كده وشغال ايه؟ شغال في الاكل كده. قال: واراد انه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا. ويأكل بلغة، يعني يأكل مش بلغة عزكم الله، يعني يأكل حاجة بسيطة تبلغه مراده من الحياة. وهذا كلام الخطابي، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. يبقى أنت عندك فيه هنا جلسة وجلسة. الجلسة الأولى جلسة المتكئ اللي هو مرحرح أو لدرجة إن هو يعني آخذ استعداد إنه هيقعد يأكل إلى ما شاء الله. ولا شك إن ده ممكن في رمضان يبقى أكثر في السحور وفي الفطار والكلام ده كله. ليه؟ الناس بقى جعانة طول النهار فعايز بقى يقضي الليلة كلها أكل. وأنا بقول لحضرتك إن الحديثين دول بيبينوا لنا ان وجودنا في الدنيا مش لغرض الاكل والشرب. يعني اكتر مشاكل الناس اليوم، اكتر مشاكل الناس اليوم في البيوت بسبب الاكل والشرب. الاكل والشرب المقصود منه ايه؟ المقصود منه ان تقيم صلبك. الاكل والشرب المقصود منه ان تقيم صلبك لتؤدي عملك. العربية مثلا بحط فيها بنزين ليه؟ عشان تمشي. طب لو العربية دي مركونة هحط فيها بنزين ليه؟ ملوش لازم. يبقى أنت بتاكل على قد، على قد ما يبلغك هدفك، غايتك، دورك في الحياة، مش أكتر من كده. ولذلك تجد الأكل بيختلف من شخص لشخص على حسب الإيه؟ المجهود اللي بيبذله والوظيفة اللي بيقوم بيها. النهاردة للأسف الشديد صار الأكل غاية في حياة الناس. يعني يفطر ويتغدى وتعشى، وبين الوجبات ووجبات، ولازم يأكل مش عارف إيه حلو، ويأكل معرفش إيه سائع، في السهرة يجيب مش عارف لب وفول وزداني وكاجو وفستق وبندق. زمان يعني، زمان ياما كانت الحاجات دي بتيجي، يعني مش الوقت خالص. يعني خد بالك الوقت الدنيا ماشية، يعني ما شاء الله ربنا يوسع المسلمين يا رب. أنا شفت ناس يعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا والناس أجمعين، يعني لو الوقت بتاع اليوم اللي هو بيصحاف اليوم مثلا بتاع 12 ساعة 14 ساعة هو بيأكل 16 ساعة، أقول له يا ابني بالراحة لنفسك شوية، يقول له دي صحة، والله عمرها ما كانت كده، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، ده احنا أحيانا بنصرف نص فلوسنا على الأكل ونصنا على الدكاترة، اللي عنده عسر هضم واللي عنده سمنة واللي عنده معرفش ايه واللي عنده حال غريب، هكذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ده بقوله لك علشان نتبع النبي عليه الصلاة والسلام مش عشان حاجة تانية. قال فإن كان لا محالة، طبعي فيك وبتحب الأكل، أعمل إيه يا رسول الله؟ قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هي دي الترتيب اللي أنت المفروض تمشي عليه. ولذلك النهي هنا نهي الكراهة، يعني لو أنت جبت شلت أو سندت وقعدت تأكل مش حرام عليك، إنما يستحب ترك كده، لأن المكروه هو إيه بقى؟ ها؟ المكروه هو ما يثاب تاركه، المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ركز معايا، المكروه هو إيه؟ ما يثاب تاركه امتثالا أي لأمر الله ورسوله، تمام؟ يعني لو تركت الهيئة دي تأدبا وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يديك ثواب، خلاص؟ ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. ما أقدرش أشوف واحد متكئ وبيأكل أقول له لا ده أنت في النار وبئسا، لا، فعل مكروه، وهذا المكروه لا يتعلق به عقوبة، خلاص؟ لكن الأفضل والأحسن إنك ما تقعدش كده، لأن دورك في الحياة زي ما قلت لك مش إن أنت تاكل وتشرب وتقعد ليل نهار تملي في معدتك، حط في معدتك على قد اللي يمشيها لمصلحتها ودورها في الحياة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول والحاصل أن عندنا جلستين، الجلسة الأولى وهي الاتكاء، إنك تجيب مخدة كده وتتكئ عليها وتقعد إيها وتقعد تاكل، تمام؟ وهذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان متكئا، وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة، ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن المستقر. ما تيجي تأكل ما تقعدش بقى خلاص زي اللي قاعد بقى وإيه قاعد واستقر بقى وحياكل بقى، خليك قاعد كده كل على السريع، كل على السريع، ما تجعلش حياتك كلها ما بين السفرة وما بين الحمام، لئلا يكون ذلك سببا للإكثار من الطعام، فإكثار الطعام لا ينبغي، والأفضل أن يجعل الإنسان ثلثا للأكل وثلثا للشرب وثلثا للنفس، وهذا أصح ما يكون في الغذاء، فإن تيسر فهذا هو المطلوب، ولا بأس ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانا، يعني ما تعيش مسرف وفي نفس الوقت ما تبقاش الناحية التانية عايش في التقشف والرجيم 24 ساعة، حياتك اضبطها على هذا الميزان الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب تكثير الأيدي على الطعام، يستحب تكثير الأيدي على إيه؟ على الطعام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا الحديث رواه مسلم. يعني إيه؟ يعني ما تحاولش إن حضرتك تخاف من إن الأكل ما يقضيش، الأكل ما يكفيش، الأكل ما مش عارف إيه، حاول تتعامل مع اللقمة مع الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لك بشيء من اليقين في الله سبحانه وتعالى. فكلما زادت الأيدي على الطعام كلما كانت البركة من حظ ونصيب هذا الإنسان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الرزق، لا سيما إذا كانت الإيدين دي إيدين أبوك وأمك وزوجتك وولادك على سفرة واحدة، فهذا الجو الاجتماعي يحبه الله ورسوله ويرغبنا فيه الإسلام لما فيه من تقوية أواصر الأسرة المسلمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.